أنا بشهد عن محبة فاتي، أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب، وبقول من قلب واثق ده مفيش زي المصير. أنا بشهد عن جمالي وحنان قلبه الرقيق، برعاية في السلام بيسول هم الطريق. من يوم ما عرفت ربي ولقيت معنى الحياة، من حب وكاسي رايح أفراح قلبي معاك. أنا بشهد عن إلهي قدام كل الوجود، أنا بشهد عن محبة فاكت كل الوجود، أنا بشهد عن حياتي والعشرة مع الحبيب، وبقول من قلب واثق ده مفيش زي النصر. أنا بشهد عن جمالي وحنان قلبه الرقيق، برعاية في السلام بيزول هم الطريق. من يوم ما عرفت ربي ولقيت معنى الحياة، من حب وكاسي رايح أفراح قلبي معاه. رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي. بارك بلادي.